لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فهو أهل لأن يخلص له الدعاء والطاعة. فهو رفيع الدرجات عظيم الصفات ورافع درجات المؤمنين في الجنة. هو رفيع الدرجات في نفسه عظيم الصفات ويرفع درجات المؤمنين في الجنة. رفيع الدرجات درجات المؤمنين ذو العرش صاحب العرش وخالقه يلقي الروح أي الوحي من أمره أي بأمره على من يشاء من عباده ليحيوا هم ويحيوا غيرهم بهذا الوحي ولينذر يخوف الناس يوم التلاقي يوم القيامة لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه. الجميع سيلتقي يلتقي أهل السماء والأرض يلتقي العابد والمعبود كل من اتخذ مع الله شركاء يقابلون شركائه ويواجهونه ويجري الحوار بينهم والظالم والمظلوم الأتباع والمتبوعين. هذه اللقاءات سطرت في القرآن في مواضع كثيرة. يوم هم بارزون خارجون من قبورهم ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لا من ذواتهم ولا أموالهم ولا أعمالهم ولا جزائهم. يقول الله في ذلك اليوم بعد أن يقبض كل شيء ويفنى كل شيء لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه إذ أنا خلاق لهم قد أفناهم يجيب نفسه لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير وشر لا ظلم اليوم لأن الحاكم هو الله العدل إن الله سريع الحساب يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لا يشغله شيء عن شيء ولا أحد عن أحد. وأنذره خوفه يوم الآزفة يوم القيامة التي اقتربت الآزفة القريبة إذ القلوب ترتفع خوفا لدى عند الحناجر كاظمين ممتلئين غما وخوفا وحزنا ما للظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي من حميم محب قريب ولا شفيع يطاع إذا قدر له أن يشفع إذا آذن الله له ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فيش حد من محبيك والقريبين منك ولا يشفع لك إلا بإذنه. يعلم الله خائنة الأعين ما تختلسه أعين الناظرين خفية بمسارقتها النظر إلى ما لا يحل ينظر بطرف عينه تسمى خائنة الأعين. ويعلم ما تخفي الصدور ما تخفي القلوب فلا يخفى عليه شيء من ذلك. والله يقضي يحكم بالحق بالعدل والذين يدعون من دونه والذين يعبدون من دونه وهم الأصنام لا يقضون لا يحكمون بشيء لأنهم لا يملكون شيئا أصلا فكيف يكونون شركاء لله. إن الله هو السميع لأقوالهم البصير بنياتهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها. ثم أنذرهم إذا كان إنذار بيوم القيامة والفصل بين العباد إنذار من الآية 21 بهلاك الأمم القوية قبلهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. نذارة أخرى، ملاحظين نفس الإنذارات تتكرر، عشان كده ما حدش يبقى له عذر يوم القيامة أبدا ولا يتكلم نص كلمة. تذكير بالأمم السابقة، تذكير بيوم القيامة، تذكير بخلق الله وآيات الكونية، تذكير بالقرآن والآيات الشرعية، هي نفس المواضيع يأتي يرسلها إليهم ويرسلها عليهم بصور مختلفة وألفاظ مختلفة وأوجه مختلفة وجوانب مختلفة وأمم مختلفة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا فيتأملوا كيف كان عاقبة أي نهاية الأمم المكذبة الذين كانوا من قبلهم، فيعتبروا بما حدث لهم وقد كانوا هم أشد منهم قوة بأسا وأجسادا وآثارا في الأرض بالبناء والغرس، وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنعه بها، ظن أهلها أنهم قادرون عليه. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فما المآل لما كفروا برسل الله؟ فأخذهم الله بذنوبهم، أهلكهم بسبب ذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق يدفع عنهم العذاب. ذلك العذاب الذي أصابهم بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالمعجزات والحجج الواضحات فكفروا، فأخذهم الله أهلكهم مع ما هم عليه من القوة. إنه سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من هذه السورة المباركة، سورة غافر، وهو أن الوجود كله مستسلم لله، وأن الذين يجادلون في آيات الله هم الذين كفروا، وأنذرهم يوم القيامة وحذرهم أن يحصل لهم ما حصل للأمم السابقة. النموذج لمستكبر مجادل بغير حق، فرعون ومن معه يجادلون موسى عليه السلام. احنا قلنا الصورة تكرر فيها لفظ الجدال من أولها لآخرها في أكثر من موضع. الآن ضرب الله لنا نموذجا لهذه المجادلة بين الحق والباطل من 23 إلى 56، قصة موسى. أولا دعوة موسى عليه السلام ومواقف الطغاة المجرمين المجادلين منه وممن تبعه من 23-27، ثم الرجل المؤمن الداعية من 28 إلى 50، خذت يعني مساحة كبيرة من السورة، ولهذا تسمى سورة المؤمن. ثم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بعد قصة موسى مع فرعون، توجيهات لهذه الأمة من 51 ل 68. تعالوا كده نبدأ بدعوة موسى عليه السلام وموقف الطغاة المجرمين المجادلين من الآية 23 إلى الآية 27. ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، قصة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية وأسوة، وفيها لقريش وعيد